بالله الله تجلد خمولك وخفاف الحمول الله شايل همومك وسارح في بلاد الله تجلد حمولك وخفاف الحمول الله لو النهار انصافك الليل مخبي ايدك كأنه لا يعرفك ولا كان في يوم ليلك ولا كان في يوم ولا كان في يوم ليلك ومن بلاد لبلاد ومن عباد لعباد دنيا الفرح والحزن ملهمش فيها معاد من بلاد لبلاد دنيا الفرح والحزن ملهمش فيها معاد فاصبر مع الصابرين عالحلوة والمرة واصبر على الظالمين بكل يوم بكرة غريب عن سر سكتاته سيبه يسافر مع همه لوحده بعيد قاعد في ظل الحيطان قبل الزمن فاته وده قطر ليالي محطه ولا يجيب ملهمش فيها اللي في نصيبك يصيبك شمس او ظلمة اللي في نصيبك يصيبك شمس او ظلمة